طيب المسألة الثانية، الماء المضاف إلى طاهر، أي يضيف إلى الماء شيء طاهر. قلنا الماء المضاف إلى طاهر على عدة أضرب، أحدها ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عرق الشجر إذا قطعت رقبة. ما هو القرنفل؟ ها؟ لا بعض الأخوة ما أعرفه. ها؟ نعم؟ نعم، لا رأي يعني هذا الذي الذي يضع في الشاي. نعم؟ الأبيض أو الأسود؟ هو الزر، بعض عندنا يسموه الزر. أنتم تسموه قرنفل على الاسم، هذا أنتم على الاسم العربي. نعم؟ القرم أنتم سمى القرنفل أبيض عدن، هو الاسم بالزر الأسود هذا الذي يضع في الشاي أو يضع في الحلويات بهارات ومطعم. قال كماء الورد وماء القرنفل ما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة، لأن هذا الماء الآن إذا خرج من شجر الورد أو شجر القرنفل أو ماذا أو الشجر الكبيرة إذا قطعت وهي عند مسايل المياه، ربما خرج الماء من جذعه، فهل يصلح للتطهير؟ يعني هذا مقيد مع الورد ما كذا. طيب قال فهذا القسم قال فيه ابن المنذر في الأوسط الأول 253، وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا يجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. نعم، والخلاف موجود في ذلك. نعم، قلنا والواقع أنه قد وجد خلافا، فقد أجاز الطهارة بذلك ابن أبي ليلى والأوزاعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية. إذن الخلاف حصل الخلاف ولم يثبت في المسألة إجماع، بقي ما هو الصحيح. يظهر أن الماء إذا كان على يعني لا سيما ماء الأشجار التي على المسائل قد عرفوه. ما لنا الأخ أتى بالزر، قد عرف الناس كلهم إن شاء الله. طيب نعم، بالنسبة لماء الورد وكذا قد يكون شيح من الحلاوة أو ماء العصفر قد يكون متغيرا، لكن ماء الشجر الكبير هذا الذي على مسائل المياه ربما يخرج منه ماء عذب، ربما يخرج منه ماء عذبا، فإذا خرج الماء على شكله الأصلي فيجوز الطهارة به. إذا خرج الماء على مثله، مثل لو خالطه شيء من الأشياء الطاهرة اليسيرة مثل السكر مثل الملح، فالذي ظهرت جواز الطهارة حتى بهذه المياه الذي ذكرت ماء الورد ماء الشجر، وترجيح شيخ الإسلام والله أعلم. نعم، كل من نحفظ عنه، لكن ابن أبي ليلى ممن يعني ينقل عنهم، ابن المنذر والأوزاعي كذلك، شيخ الإسلام يثبتوا عنهم. لا، هذا ما زال يعتبر ماء، من رآه قال هذا ماء، وإن كان بالنسبة الورد والشجر بالنسبة أنه خرج منه ماء الورد ماء الشجر، لكن كان بكيفية أخرى غير الماء المعروف، لكن طالما ما زال يستخدم للشرب ونعم وفيه ويراه الإنسان يقول هذا ماء، فسواء خرج من الشجر أو من العين أو من الحجر. لا، يستخدم مطلقا، يعني يجوز مطلقا. الثاني ما خلطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا، هذا ما حكمه؟ ما يجوز، أنه خرج عن اسمه غير اسمه وغلب على أجزائه. الثالث ما طبخ فيه طاهرا فتغير به كماء الباقلة المغلي. ما هو الباقلة؟ نعم، ماذا شفت بيدك؟ البقل، الفجل ولا الكراث؟ فجل. ها؟ لا هو الفول، حفظ الفول. الفول الذي نسميه نحن فولا. ذكر النووي، ذكر النووي في تحرير ألفاظ التنبيه، قال يقال له الفول ويقال له الفول. استفدنا من هذا أن كلمة الفول قديمة، كنت أظنها حديثة، فإذا بها قديمة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد أن ذكر هذه الثلاث الأنواع الأول والثاني والثالث، فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم. الأصم مبتدع، ما أدري لماذا يذكرونه في كتب الفقه، ما يستحق أن يذكر. ما اسمه؟ نعم، عبد الرحمن بن كيسان الأصم. والثاني الذي هو قرين يذكرونه بالفقه، ابن علي الجهني، إبراهيم، إبراهيم الجهني ابن علي. قال والأصم في المياه المعتصرة التي هي النوع الأول أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس. والإصحاب الشافعي وجه في ماء الباقي إلا المغني، وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافه. ماء الباقي إلا الذي غلي، ما إذا كان ما زال على شكل الماء الظاهر أنه يتطهر. مثلا قرينا فول، أغلينا فول بالماء أو فاصليا، يخرج الماء وأصبح ريحه ريح الفول أو الفاصليا، لكن هل زال عنه أنه طاهر مطهر؟ أما طاهر فهو طاهر بلا شك حتى عندهم، وهل يطهر به؟ ما زال ما أن يصبح للتطهير إلا أن يكون ماذا غلب عليه، والمعروف أنه ما يغلب عليه، إنما يغلب عليه إذا طبخ، إذا طبخ به طباخة يصير ليس بماء. أما هذا ما زال يطلق عليه ماء فيصح أتطهر به، يصح أتطهر به والله أعلم. وترجيح أيضا شيخ الإسلام، نعم، وأضافه هنا إلى بعض الشافعية، ويقول هنا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. طيب، وصلنا إلى النوع الرابع. طيب، النوع الرابع ما ذكره بعض العلماء أنه أشياء مخالطة للماء من أصله، كالملح الذي في البحار، والكبريت الذي يخالط المياه في ماذا فيما يسمى السخنة، يخرج ماء فيه كبريت ينتفع به الأجساد في ماذا في الحمامات، كذلك الطحلب مخالط للماء لكنه طاهر وقد يغير الشكل ظاهرا. هذه الأمور ما حكمها؟ نعم نعم، جواز بلا خلاف ما قد نقل الإجماع. قال النووي في الشرح المهذب، وهذا مجمع عليه، يعني أنه يجوز الطهارة بها. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولا نعلم في هذا خلاف. إذن هذه أمور مصطحبة الماء أصلا. طيب، مسألة أو نوع خامس، إضافة الماء إلى ما يوافقه في الصفة من الطهارة كالتراب. التراب طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، فتيمم صعيدا طيبا. لو خلط التراب بالماء قد يغير، يصبح مغبر كذا الماء، وما زال ماء، ما زال ماء مصحوب بتراب لا يضره، لكن إذا وصل به الحد إلى أنه أصبح طينا فملحق ما يصبح الطهارة لأنه طين وليس بماء. طيب، إذا كان رقيقا يعني يتصبب لكنه أغبر تماما، نعم، وما زال ماء ممكن ينتظر قليلا فيترسب الطين أسفل ثم يتوضأ. طيب، فهذا ما زال طاهرا مطهرا بمخالطته لشيء من التراب. وابن قدامة يقول في المغني، لا نعلم في هذا خلاف. والصحيح أنه قد خالف بعض الشافعية كما ذكر ذلك النووي في شرح المهذب، فلعله أراد نفي الخلاف في مذهبه. هذه العبارة قولهم لا نعلم فيها في خلافا، كثير ما يطلقون على نفي الخلاف في مذهبهم، فالحنبلي يريد به نفي الخلاف في مذهب الحنابل، والشافعي يريد به نفي الخلاف في مذهب الشافعي. فقولهم لا نعلم في هذا خلافا لا تستفيد منه نقل الإجماع مطلقا، قد يطلقونها ويريدون به الخلاف في المذهب، فكيف تفرق؟ هل أراد به نفي الخلاف في المذهب أو أراد به نفي الخلاف مطلقا؟ طيب بغير استقراء مثلا يعني يصعب عليك تتتبع، لكن هناك قرائن تعرف ماذا يريد. طيب يعني الأخوة يشيرون إلى شيء من ذلك، وهو إذا كان في سياق الخلاف بين أصحابه، لأصحابنا وجهان أو ماذا قال أصحابنا كذا، كان الخلاف في ذكر المذهب نفسه، ثم جاء مسألة فرعية أخرى قال ولا نعلم فيها خلافا، أي بالنظر إلى أصحابه لأن السياق في ذكر أصحابه، لكن مثلا يذكر خلاف بين العلماء، يذكر خلافا بين العلماء، يقول ذهب فلان إلى كذا وذهب طائفة إلى كذا، وأما هذه المسألة فلا نعلم فيها خلاف، ماذا يفهم من هذا؟ لأنه الآن يذكر أقوال العلماء في المسألة ثم ذكر فرعا وقال لا نعلم فيه خلافا، فهذا يفهم من السياق أنه أراد ماذا؟ نفي الخلاف مطلقا. ابن قدامة كثيرا ما يذكر نفي الخلاف مطلقا، يقول ولا نعلم في هذا خلافا، يقصد به العموم عند الحنابلة وغيره. وصنيع النووي يظهر أن أكثر ما يطلق العبارة على نفي الخلاف في مذهبه، في مذهبه. أما ابن قدامة فالأكثر في إطلاقه نفي الخلاف مطلقا. طيب فإذا قالوا فيه وجهان في هذه المسألة، وجهان ماذا يريدون بذلك؟ في هذه المسألة وجهان يعني قولان ماذا لأصحاب المذهب، قولان للحنابلة، قولان للشافعية. وإذا قالوا فيه روايتان، فيه روايتان، نعم محمد، يعني عن الإمام نفسه، فيه روايتان يعني عن الإمام نفسه، عن أحمد، عن أحمد فيه قولان، روي عنه كذا وروي عنه كذا، وجهان للأصحاب، روايتان لمن؟ للإمام نفسه، قولان كذلك للإمام نفسه، وأكثر ما يطلقون على الشافعي قولان، وفي أحمد يقول الروايات. لماذا؟ تجد كثيرا إذا ذكر أحمد قال عنه روايتان، عنه ثلاث روايات، والشافعي يقول عنه قولان. لماذا في الشافعي يقول قولان وإذا ذكر أحمد قالوا روايات؟ الشافعي كان له قول قديم ثم انتقل لقول جديد، مذهب جديد، غير كثير من أقوال، قالوا عندما سافر إلى مصر. أما الإمام أحمد فباختلاف السائل قد يسأل هذا في وقت وهذا في وقت آخر، ويتغير كتاب الإمام فلا يدرى أيهم أول وآخر فيقول الرواية. طيب أين انتهينا؟ النوع السادس. طيب القسم السادس من مخالطة المياه، يخالط أشياء لا تختلط به ولا يمكن تمييزها، يمكن تمييزها عن الماء، ولكن بسببها المجاورة ماذا تغير ريحه، تغير ريح المجاورة، كأن يخالط العنبر والكافور والعود فيصبح ريح الماء بهذه المعطرات هذا، فما حكم الماء عند محمد؟ نعم طاهر أو نجس؟ لا يزال طاهر، مطهر يصبح للتطهير للوضوء وغيره. نعم مقدام يقول لا نعلم في هذا خلافا، وقد خالف بعض الشافعية أيضا كما في الشافع المهذب، والصحيح أنه يتطهر به لأنه ما تغير، ولأنه فقط ريحه بشيء طاهر ما هذا. طيب القسم السابع يقول تغير بشيء طاهر يمكن التحرز منه، فيغير إحدى صفاته كالطعم واللون والريح كما الباقي لا غير المغلي، معنى وضع الفول أو الباقي لا في ماء ولم يغلى، هل يتغير؟ قد يتغير شيئا يثيرا جدا، قد ماذا يحصل شيء يثير من التغير. نعم في خلاف بين العلماء، مذهب مالك والشافعي وإسحاق أحمد في رواية إلى أنه مسلوب الطهورية، لا يحصل الطهارة له، أي طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، وهذا يطلقون عليه طاهر فقط، لكن الطاهر المطهر يطلقون عليه اسم آخر، ما هو طهور، طهور الطاهر المطهر يطلقون عليه اسم آخر وهو طهور، فهؤلاء يقولون ما يصبح الطهارة به. ونقل آخر في مذهب أحمد، رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وأصحابه إلى جواز الوضوء به والطهارة به، وهذا هو الصحيح، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا ماء، هذا ما زال ماء ويصبح الطهارة. وقول فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي ماء يوجد يصبح التيمم به ما دام يطلق عليه ماء. طيب، تقدم معنا في القسم الثاني ما خالطه طاهر فغير اسمه كالمرق والخل والصبر إلى آخره، أنه صار لا يصبح طهارة به في الإجماع، نقله ابن قدامة.